يومئذ إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا Oh! Mama. Yeah. شفتين وهدينا. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدينا النجدين فلقت أو طعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. الله أكبر. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. يا النبي أولئك أصحاب والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. عليهم بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما بسم الله الرحمن الرحيم. أتكلمت ثمود وعاد. كده. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. Yeah. Ooh.